سؤال آخر يا شيخ، هل السلف والسلم يكون في كل شيء أم في المطعومات فقط؟ نعم دعني أسأل قليلا. تفضل. في المطعومات نصا وفي غير المطعومات قياسا ونظرا. طيب يا شيخ، هنا مثال، شخص قال لآخر أنا سآتيك سأجلب لك كتبا مثلا نسخة من فتح الباري بطبعة كذا دار كذا وبسعر كذا، فيعطيه الثمن قبل أن يسلم له السلعة، هل يجوز هذا العمل؟ لا، هذا لا يجوز لأن الأوصاف مجهولة. لكن هو وصف له المجلدات كم وطبعة دار مثلا السلفية إلى آخره. هذا الوصف غير كافي، الله يهدينا وإياكم. آمين. لأن هذه الطبعة كيف ستكون؟ ليس كسيارة مثلا موديل كذا ماركة كذا، فتأتي بتمام المواصفات التي اتفق عليها. أما الكتاب فقد مثلا يخرج سيء التصحيح، قد يخرج سيء التحقيق، قد إلى آخره. ولذلك فهذا لا يقاس ببيع السلف. يعني العبرة بالسلعة التي توصف وصفا دقيقا. نعم، هو كذلك.